ربنا يغنيك ويغنيك فضله ويوسع علينا وعليك بالحلال. القروض ربا، معلش فرج الله عنا وعنك. ان شاء الله ربنا يجعل لك مخرج، ربنا ينجيك ويجعل لك مخرج وما تمديش ايدك على الربا مهما حصل. في غرفة اسمها غرفة الهدى.